ستستمعون في هذه الحلقة بإذن الله تعالى يا مستمعي الكرام إلى جملة من الأسئلة من المستمع نون ألف ميم من ليبيا، تسأل عن قول فلا الله ولا فالك، وتسأل عن استخدام أموال الصدقة بالنسبة لطلبة تحفيظ القرآن في بعض حاجياتهم وحاجيات المدرسة. تسأل أيضا عن أخذ حبوب منع الحيض في رمضان، وعن الصلاة بعد نزول الكدرة، وعن تقويم عوجاج الأسنان. السائلة ألف ميم من اليمن ستسأل عن النفاق وعن إهداء أجر قراءة القرآن للميت. المستمع فايز سعيد عثمان يسأل عن دفع الفطرة عن أولاده وهم في بلادهم، ويسأل عن صلاة الضحى هل هي جهر أم سر. والسيد عطية مصري مقيم بالمملكة يسأل أنه بات خارج مزدلفة جهلا فماذا عليه، وأنه رمى الجمار يوم 12 قبل الزوال. أم عوض من الرياض أصابها نزيف لمدة 18 يوما، تسأل هل تصلي أم لا. والمستمع أحمد عبد الرحمن رزق من مصر يسأل عمن مات وعليه حقوق للآخرين، ويسأل عمن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله، هل يدخل الجنة أم لا، وكيف يكون حاله. هذه جملة من الأسئلة ستستمعون إليها بإذن الله تعالى في هذه الحلقة. في هذه الحلقة تسأل وتقول: ما حكم قول بعض الناس فال الله ولا فالك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الجملة يستعملها بعض الناس في بعض الجهات، وهذا الاستعمال من الاستعمال العرفي، وعندما يتكلم بها الشخص يريد بذلك أن الله يأتي له بالخير، وهذا من باب حسن الظن بالله جل وعلا. والشخص الذي يوجه هذه الكلمة إلى شخص آخر قد يكون الشخص الموجه إليه هذا الكلام قد يكون مشؤوما، فيأتي المتكلم بهذه الكلمة من أجل ألا يقع شؤم بسبب هذا الشخص، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تسأل أختنا أيضا وتقول: تفتح دورات تعليم وتحفيظ القرآن الكريم في العطلات الرسمية المدرسية، فنعلم الأطفال مجانا بدون أخذ مقابل عن ذلك، فيبعث لنا أولياء أمور الأطفال بمبالغ مالية ويقولون لنا إنها صدقة على هؤلاء الأطفال، فنقوم نحن المدرسات بشراء أكل لهم أحيانا، وأحيانا أخرى نشتري لهم بعض الأقلام والكراسات، وبعض الأحيان نشتري مواد تنظيف وأدوات تنظيف كالصابون والمكانس للحجرة التي ندرس فيها القرآن والتي هي تابعة للمسجد. والسؤال: هل تجوز الصدقة على هؤلاء الأطفال، وما حكم تصرفنا في هذا المال بهذه الطريقة؟ أحسن الله إليكم. الجواب: إذا كانت هذه الأموال تصرف للأطفال بناء على أنهم فقراء فإنها تسلم بيد أولياء أمورهم، وذلك من أجل أن يصرفوها عليهم بالنفقة وبالكسوة. وإذا كانت هذه النقود تصرف على هؤلاء الطلبة من أجل أنها تنفق في مصالحهم المتعلقة بدراستهم، وأن أمر صرفها موكول إلى المعلمات التي يعلمن الطلاب، فحينئذ يكون صرفها في مصالحهم المدرسية في وجهه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول أختنا أيضا: ما حكم امرأة أخذت حبوب منع الحيض في رمضان، ثم في موعد حيضتها نزلت منها الكدرة ولم ينزل منها الدم، هل تصلي وتصوم أم تفطر؟ الجواب استعمال حبوب منع الحيض يحدث ارتباكا عند المرأة في عادتها، ونتيجة لذلك يضطرب عليها أمر صيامها وصلاتها، وبناء على ذلك فإن المرأة تترك استعمال الحبوب. أما هذه المسألة المسؤول عنها ففي إمكان المرأة أن تعمل بالأحوط في الأمرين، بإمكانها أنها تصلي، وإذا كان ذلك في رمضان فإنها تقضي الصيام، وهذا فيه احتياط من الجهتين، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: ما حكم امرأة في موعد حيضتها تنزل منها الكدرة؟ أولا تدرك بها وقت الصبح ثم ينزل منها دم الحيض قبل وقت صلاة الظهر بربع ساعة وهي قد صلت الصبح، والسؤال: هل صلاتها للصبح صحيحة أم لا تصليها بحكم أنها في وقت موعد الحيض، مع العلم أن العديد من النسوة عند نزول الكدرة في بداية الحيض يتركن الصلاة ويقولن إنها من الحيض؟ الكدرة، الجواب: الكدرة هو الصفرة التي تكون متقدمة على العادة، هذه تكون تابعة للعادة، أما الصفرة والكدرة التي تكون بعد انقطاع العادة بعد انتهاء العادة فهذه الصفرة والكدرة لا تكون تابعة للحيض، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمعة أيضا تقول: هل تقويم اعوجاج الأسنان جائز أم هو من تغيير خلق الله، مع العلم بأن اعوجاج الأسنان أحد أسباب التهاب اللثة ونزيفها؟ الجواب: إذا كان ما سألت عنه السائلة، إذا كانت هذه الأسنان تؤذيها وأن العلاج هو لدفع الأذى فهذا ليس فيه محذور شرعي، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. من اليمن السائلة ألف ميم تسأل وتقول: ما هو النفاق؟ هل هو الكذب؟ وهل الكذب العادي بيننا من النفاق؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: النفاق هو عبارة عن أن الشخص يعمل أعمالا أو يقول أقوالا هي في ظاهرها أنها حق، ولكن يعتقد في قلبه خلاف ما أظهره، والنفاق يكون نفاقا أكبر، وهو ما كره الله عن المنافقين في القرآن في سورة البقرة، ذكر 13 آية في شأن المنافقين، ولهذا كانوا يصلون مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانوا يصومون، يعملون أعمال الدين الظاهرة، ولكنهم عندهم اعتقادا في قلوبهم يخالف ذلك، ولهذا قال الله جل وعلا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ومن النفاق ما هو نفاق أصغر، يعني ما يكون مخرج عن دين الإسلام، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا واعد أخلف، وإذا ائتمن خان، فيتكلم الإنسان بالكلام على أنه صدق، وهو يعرف في قرارة نفسه أنه كاذب في هذا الأمر، ويظهر للناس أنه أمين ولكنه يخون في باطن الأمر، ويعطي مواعيد وبعد ذلك يخلفها. ومن المعلوم أن أقوال الشخص وأفعاله مسؤول عنها يوم القيامة، وإذا تطابق قوله مع قصده وكان قوله حقا وقصده حقا وتطابق فعله مع قصده وكان فعله حقا وكان قصده حقا، فهذا هو المؤمن. أما إذا اختلف قوله وفعله مع قصده فظاهر قصده فظاهر قوله وظاهر فعله أنه حق وصدق، ولكن قصده يخالف ذلك، فحينئذ يكون هذا من النفاق. ومخالفة القصد للفعل تأتي على وجوه كثيرة في الشريعة، هذا وجه منها وهو النفاق، سواء كان هذا النفاق نفاقا أكبر أو كان نفاقا أصغر، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أيضا السائلة تقول: هل قراءة القرآن الكريم ثم إهداؤه للميت جائزة، أو الاستغفار له والترحم عليه أفضل من ذلك جزاكم الله خيرا؟ الجواب: القرآن كلام الله جل وعلا، وقراءة الإنسان له قراءة من العبادات البدنية المحضة، والعبادات سواء كانت بدنية محضة كالصلاة وكقراءة القرآن، أو مالية محضة كالزكاة، أو بدنية مالية كالحج والأضحية، فإن الأصل فيها أنها توقيفية، والوجه الذي يراد هنا أنها توقيفية لأنها تكون توقيفية من وجوه متعددة، لكن الوجه المراد هنا هو أنها توقيفية من ناحية أنه لا ينوب فيها أحد عن أحد إلا ما دل عليه الدليل، كالنيابة في الحج عن الميت، وكالنيابة في الحج عن العاجز، عن الحي العاجز عن الحج، وكقوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام نذر صام عنه وليه. فيقتصر على ما ورد فيه الدليل، وما لم يرد فيه دليل يبقى على الأصل، وهو أنه لا ينوب فيه أحد عن أحد. وهذه المسألة المسؤول عنها هي فرع من فروع الممنوع، وبالله التوفيق. وبالإمكان أن الشخص يتصدق عنه ويدعو له، فباب الدعاء واسع والصدقة بالمال واسعة، وحينئذ لا يلجأ الشخص إلى الممنوع بل يأخذ بالمشروع، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة مقدمها المستمع فايت سعيد عثمان، سوداني مقيم بالمملكة، يسأل ويقول: بالنسبة لدفع فطرة رمضان، هل يجوز لي أن أدفع الفطرة عن أولادي مع العلم أنهم في السودان وأنا متأكد من أنهم سيخرجوها هناك؟ الجواب: صدقة الفطر عنك أن تخرجها في البلد الذي أنت فيه، وصدقة الفطر بالنسبة لأولادك بإمكانك أنك تبلغهم بمكالمة هاتفية أو تكتب لهم على أنهم يخرجونها في بلدهم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. من أسئلته أيضا يقول: هل صلاة الضحى تقرأ سرا أم جهرا؟ الجواب: الشخص إذا أراد أن يصلي الضحى فإنه يقرأ فيها سرا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. من المستمع السيد عطية السيف، مصري مقيم بالقريات بالمملكة العربية السعودية، يسأل ويقول: ذهبت للحج ومعي زوجتي عام 1413 للهجرة من القريات بالشمال إلى مكة بالباص، وفي أثناء عودتنا من عرفات إلى مزدلفة سيرا على الأقدام شعرت زوجتي بالتعب والإرهاق، فجلسنا ثم عاودنا السير مسافة كبيرة ومكثنا ظنا منا أننا في مزدلفة، وبعد طلوع الفجر سرنا، وبعد حوالي 200 متر رأينا لوحة مكتوب عليها بداية مزدلفة، أي أننا لم نبت في مزدلفة. سؤالي: هل علي هدي على عدم المبيت في مزدلفة، وهل يصح أن أؤديه بعد مرور 6 سنوات من الآن؟ الجواب: كان عليك أن تسأل هل أنت في مزدلفة حينما أردت المبيت، أم أنك لست في مزدلفة، وبما أنه يوجد لوائح إرشادية ويوجد جنود على الطرق يسهلون للإنسان أمور المناسك، ومنها أنهم يهدون الإنسان إلى المحل يعرفونه به، فقد وقع منك تفريط من جهة ترك السؤال، وبناء على ذلك فقد تركت واجبا من واجبات الحج، وعليك فدية وعلى زوجتك فدية، تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، تجزئ أضحية، ولا يضر أنه مر عليك 5 سنوات ولم تذبح هذه الفدية، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلة المستمع يقول: في نفس الحج رمينا جمرات يوم 12 من ذي الحجة الساعة 10 صباحا، وذلك للتفرغ للبحث عن الباص الذي كان يقلنا، حيث أنه تركنا من يوم 9 ولم نعرف مكان الباص ولم نستدل عليه، فهل علينا يوم رمينا يوم 12 من ذي الحجة هدي، أم أن علينا شيء آخر؟ أفيدونا أفادكم الله. الجواب: لا يجوز الرمي إلا بعد الزوال، وبالنظر إلى أنك رميت قبل الزوال فقد أديت الواجب قبل وقته، وتأدية الواجب قبل وقته لا يجوز، وبناء على ذلك فإنك تذبح فدية، وإذا كانت زوجتك معك فعليها فدية أيضا، تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثتها المستمعة معوض من الرياض، تقول بأنه بلغ معها النزيف مدة طويلة بلغ 18 يوما ولم ينقطع الدم، فهل تعاود الصلاة في تلك المدة المذكورة أم لا تصلي؟ الجواب: المرأة تستطيع أن تميز عادتها من جهة الوقت، ومن جهة العدد، ومن جهة نوع الدم، فدم الاستحاضة أحمر خفيف لا رائحة له، ودم الحيض يميل إلى السواد وشخين ورائحته كريهة. فالمدة التي ينزل فيها الدم وتتحقق فيه أوصاف دم الحيض فإنها تجلسه، والمدة التي تتحقق فيها أوصاف دم الاستحاضة هذا لا يكون حكمه حكم الحيض، بل تصلي وتصوم، ولكنها عند إرادة الصلاة قبل أن تتوضأ تضع ما يمنع خروج الدم في أثناء صلاتها، تضع قطنة تسد فيها المخرج، ثم بعد ذلك تتوضأ وتؤدي الصلاة. وإذا عرض لها هذا في رمضان فإنها تصوم، ولو عرض لها أيضا هذا في الحج فإنها تكمل مناسك الحج، ومن ذلك الطواف والسعي، ولكن كما ذكرت من ناحية أنها تسد المخرج بقطنة وتتوضأ حتى لا يخرج شيء في أثناء طوافها، وهكذا في سعيها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها أخونا المستمع أحمد عبد الرحمن رزق من مصر، يقول: إذا كان لإنسان حقوق على رجل مسلم وفي نية هذا الرجل المدين أن يؤدي ما عليه من حقوق، ولكن الظروف تحول دون ذلك، هل إذا توفي المدين قبل إرجاع الحقوق لأهلها يؤدي الله عز وجل عنه، وخصوصا إذا كان المدين تاب توبة نصوحة وعقد النية على السداد ولكن لم يستطع السداد حتى وافاه الأجل؟ وجهونا حيال الأمر، جزاكم الله خيرا. الجواب: من المعلوم أن حق الله مبني على التسامح، وأن حق المخلوق مبني على المشاحة، والشخص الذي استدان هذا الدين وترك صاحب الدين فترة طويلة لم يسدد له حقه ولو على سبيل التدريج، ثم بعد ذلك الذي عليه الدين توفي، السائل لم يذكر أن هذا الذي توفي أن له تركة، لم يذكر شيئا من هذا، لكن على فرضي أنه أخر سداد الحق لأنه معسر وأنه مات ولم يخلف مالا يسدد منه الدين، فهذا لم يتلاعب في تأخير سداد الحق، فلعل الله أن يتحمل عنه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمع أحمد عبد الرزاق رزق أيضا يقول: إذا كان آخر كلام للإنسان قبل موته لا إله إلا الله، هل يدخله الله الجنة أم أنه يطهره من ذنوبه إن كانت عليه ذنوب أولا قبل إدخاله الجنة؟ الجواب: الشخص في حياته يكون على حالة، وهذه الحالة تختلف، فقد يكون مؤمنا إيمانا يدخله الله به الجنة، ويكون قد تحقق فيه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فيكون أخذ بأسباب الوفاة على الإسلام، وهذه الأسباب هي عبارة عن اتباع الأوامر واجتناب المحرمات. وقد يكون الشخص على حالة تجعله كافر كفرا أكبر، أو مشرك شرك أكبر، أو منافق نفاقا أكبر، بمعنى أنه على حالة ليس مسلم. هذا يقول الله جل وعلا فيه: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فإذا تاب الإنسان فإن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة، لكن لا تكون توبته عند الغرغرة، يعني عند خروج الروح، كما تاب فرعون حينما قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فقال الله له: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فالله سبحانه وتعالى لم يقبل توبته. ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم زار غلاما يهوديا، فلما زاره عرض عليه الإسلام، فلما عرض عليه الإسلام رفع الولد بصره إلى أبويه فقال له: أطع أبا القاسم. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد ذلك مات. فلما خرج منه الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الحمد لله الذي أنقذه من النار. وقد يكون الشخص على حالة مرتكب شرك أصغر، ومن المعلوم أن الشرك الأصغر إما أن يقتص من صاحبه إذا مات ولم يتب، أنه يقتص من صاحبه يوم القيامة إما بالأخذ من حسناته أو بإدخاله النار وتطهيره ثم مآله إلى الجنة، لعموم قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد يكون الشخص مرتكب لكبائر الذنوب مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر وغير ذلك من المحرمات، فهذه إذا تاب منها التوبة الشرعية فيما يتعلق بحق الله وما يتعلق بحقوق الآدميين، فإن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده. ومن المعلوم أن التوبة تجب ما قبلها، وأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وإذا مات على الكبائر وكذلك الإصرار على الصغائر، لأن الإصرار على الصغائر ينزلها منزلة الكبيرة، فإذا مات على ذلك فهو تحت مشيئة الله جل وعلا، إن شاء عذبه ومآله إلى الجنة، وإن شاء غفر له، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.